الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لابد أن نعلم ويستقر في وجداننا كما أذكر نفسي وإياكم به دائما، أن رأس مال العبد الذي خلقه الله تبارك وتعالى مكلفا في هذه المعمورة من جنس الآدمي، بل من جنس الجن والإنس، أن رأس ماله هو دينه، دينه الذي ما خلق الله الخلق إلا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دينه الذي يحشر عليه يوم القيامة، دينه الذي هو كرامته يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان له من الدين عند الله عز وجل فإنه بذلك يكون من الفائزين الرابحين، لأنه له رأس مال رابح. ومن ضيع دينه فهو يوم القيامة من الخاسرين، لأنه ضيع رأس ماله. حقيق أن هذه الحقيقة ليست مستقرة بالقدر المطلوب في وجدان العباد، ولذلك ما خلق الله مخلوقا آدمي أيا كان ممن وقع بجسده على هذه البسيطة في شرق الأرض أو غربها، إلا وما أوجده الله تعالى إلا لهذه الغاية. ثم الناس بعد ذلك انقسموا، فمنهم من أقامها ومنهم من ضيعها، وضياعها له صور كثيرة، لكن المعني لنا هو إقامتها. فاختيار غير دين الإسلام إضاعة، واختيار دين الإسلام بغير ما شرع الله إضاعة، والإحداث في الدين والتبديل فيه حتى وإن بقي اسمه إضاعة، وغير ذلك. فالإضاعة صورها لا تحصى. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الحق والباطل دائما يذكر الحق واحدا والباطل متعدد، فتجد أن ذكر الظلمات مثلا تأتي متعددة والنور مفرد، الذي خلق الظلمات وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وبالتالي لابد أن يستقر في وجدانك أن رأس مالك هو دينك، وأنك ينبغي أن تحافظ على هذا الرأس مال، قد لا ترى له قيمة في دنياك إذا كنت في أمر لا يذكرك به، لكنك لابد أن تعلم أن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، وأن الدنيا إلى انقضاء سواء على مستواك أو على مستوى الدنيا كلها، سواء على مستواك بأن الله يوجدك ثم يحييك ثم يميتك، لا يتحكم في إيجادك إلا هو، ولا يتحكم في إحيائك إلا هو، ولا يتحكم في أجلك وانتهاء دنياك إلا هو سبحانه وتعالى، ولا دخل لأحد في ذلك من قريب أو بعيد. حتى وإن كان لذلك أسباب، فالأسباب لا تقضي بأمر ولا تدخل في شيء من ذلك، فلا الأسباب لها أسباب لها قوة في الإيجاد حتى يقال أنه لابد أن يتزوج حتى يأتي الولد أو تأتي النفس المنفوسة في هذه المعمورة من رجل وامرأة، فإن الله قد خلق بلا رجل ولا امرأة كآدم عليه السلام، وخلق من رجل بلا امرأة كحواء عليها السلام، وخلق من امرأة بلا رجل كما كان في عيسى عليه السلام. والحاصل أننا لابد أن نعلم أن إيجادنا وإحيائنا وإنهاء دنيانا الأمر أولا وأخيرا مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، يضرب الآجال يقدر التكوين ثم يقضي بالإيجاد ثم يمد في الأجل إلى ما شاء، ويضرب الأجال على قدر ما شاء، لا يعلم أجال ولا يعلم قدرها ولا مستقدمها ولا مستأخرها إلا هو سبحانه وتعالى. كل ذلك حتى يظل العبد يبحث عن إقامة قضية وجوده وعن اغتنام رأس ماله. بعبارة مختصرة، ما أوجدك الله في هذه الدنيا إلا لكي تكون عبدا له، ودينك هو رأس مالك في هذه العلاقة بينك وبين ربك، وأن المؤاخذة على هذا الأمر ومراجعة رأس المال والمحاسبة المحاسبية فيما يتعلق برؤوس الأموال إنما هي تبدأ بعد الموت، إنما هي تبدأ بعد الموت. فأنت تدخر لنفسك إما بالخسارة وإما بالكسب، فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل ذلك في ظل إحساسك أو تعاملك أو تقديرك لأمر دينك. قد يسأل سائل ما معنى هذا الكلام أو ما مفاده أو ما أهميته؟ معنى هذا الكلام أو مفاده أو أهميته هي أن أذكر نفسي وإياك بما نغفل عنه، حتى أننا لطالما يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا، فتقسو قلوبنا، حتى أننا ننظر إلى الدين نظرة، حتى أصحاب الدين ليس فقط المفرطين ينظرون إلى الدين نظرة ليست بالقدر الذي ينبغي، ليست بالقدر الذي ينبغي. نحن نرى أصحاب الأموال وأصحاب الأملاك والأراضي والعقارات كم يحافظون عليها وكم يتعهدونها وكم ينظرون إلى ما يمكن أن تربح فيه إن كانت للتجارة، وكم يحسنونها حتى تكون على أمتن ما تكون على أجمل صورة، وكل ذلك لا يعيب. لماذا؟ لأن هذا حرص على ما ينفع، ليس هناك أنفع للعبد من دينه، فبالتالي من الخزي والعار أن يحرص على ما في الدنيا هذا الحرص ولا يقابله حرصا على الدين، ولا يقابله حرص على الدين. وهذه مسألة من أمر المرار التي ينبغي أن تكون في نفس العبد المؤمن. يسأل نفسه أي حرص عندي في مقابل حرصي على الدنيا على الدين؟ ولو سوينا بين الحرص على الدنيا والحرص على الدين لكنا من المغبونين، لأننا سوينا بين الأدنى والأعلى، وسوينا بين التبر والتراب، وسوينا بين ما ينفعنا وما لا ينفعنا. أنت تعلم تماما أن هذه الدنيا إنما سخرها الله لك لتقيم بها الدين، فالأموال قوام الحياة، والمتاع من مسكن ومركب ومأكل يأتي بهذه الأموال ليكون عونا على دوام الحياة. لماذا؟ حتى تقيم الأصل. ولذلك قالوا أن الدين بكل ما جاء فيه من أحكام وما جاء فيه من تفاصيل وما جاء فيه من تكاليف يخدم ضرورات على رأسها الدين. كل القرآن بما فيه من دين والسنة بما فيها من دين وأحكام وتكاليف إنما جاءت لتقيم خمس ضرورات يسمونها هكذا: ضرورة الدين، وضرورة النفس، وضرورة العقل، وضرورة المال، وضرورة النسل. فأما الدين فهو الأصل في الوجود، وما أوجد الله النفوس، وما أوجد السماوات والأرض، وما خلق ما فيها من خلق إلا من أجل الدين. وأما النفوس فهي محل الدين. لو خلقت السماوات والأرض بالحجارة والزلط والرمال بغير أنفس مكلفة لن يقوم فيها ما خلقها الله له. والعقول هي مناط تحمل الدين، الآلة التي يتكلف بها المكلف، بدليل أن المجنون غير مكلف. والمال هو قوام الحياة التي تستمر به الحياة بحيث لا تهلك الأنفس من عدم وجود قوام حياتها. والنسل هو استمرار دوام النفوس. إذن الضرورات هي الدين والنفوس التي تحمل الدين والعقول التي هي مناط التكليف بالدين والأموال التي تحفظ النفوس والنسل الذي يديم النفوس. كل ذلك من أجل ماذا؟ نفوس وعقول وفلوس ونسل. لماذا؟ من أجل الدين. فعندما يقيم الناس دنياهم ويتغافل عن دينهم بسبب أو بآخر فلابد أن تعلم أنهم قد قلبوا الأمور وقد أضاعوا وقد انشغلوا بما لا ينفعهم. يقول قائل: أنت تقول أن الأموال والأنفس قوام الحياة. نعم قوام الحياة، لكن ليست هي الغاية من الوجود في الحياة، ليست هي الغاية من الوجود في الحياة. ليست دبتك وما تضع فيها من وقود هو قوام وجودك، إنما هي أحد أسباب إعانتك على وجودك أو على ما يقتضيه وجودك من التنقل والذهاب والإياب. إذا استقر في وجداننا هذا عرفنا أننا مطالبون بأن نتعهد ديننا دائما، وأن نضع الأمور أمامنا. مالي له قدر من الاهتمام، وأرضي وسكني وتجارتي ووظيفتي أيا كان، قليل كنت أو كثير، فقير كنت أو غني، وديني له أيضا قدر. في أي قدر تضع دينك؟ أنا أعلم أن الجواب سيكون من الجميع بغير تفكير: أهم حاجة إحنا لنا ديننا وملناش إلا ربنا. الأمر بالكلام والأمر بالأمان سهل ميسور، لكنك لابد أن تعلم أن مع الله لكل قول حقيقة. فإن لم تقل حق، إن لم تقم حقيقة قولك فقولك مردود. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. والآية تشير إلى هذه القضية مع أخر كثير في القرآن، وهي قضية أن لكل قول حقيقة، فإن لم تقم حقيقة قولك فهو زعم، كلام فارغ بلغة العوام. فأنت قد تقول كلاما في الدين ثم تصير نتيجته عند الله كلام فارغ، بمعنى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. طب النتيجة ايه؟ كلام فارغ. وما أولئك بالمؤمنين. هنا يقول يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. يقولون نحن نؤمن بالله وبالرسول وبالقرآن وبالسنة، ثم يأتي في العمل لا يقيم حقيقة ذلك بل يقيم ضده، فيعد بذلك كلامه كلام فارغ. يقول ويعلن آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أن يكون العمل خلاف القول فلا يقيم لقوله حقيقة، فتكون النتيجة وما أولئك بالمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كلام فارغ. لماذا؟ ده جاءوا وقالوا نشهد إنك لرسول الله، ده كلام فارغ، كلام فارغ منهم وليس في حقيقته. فأما في حقيقته والله يعلم إنك لرسوله، وأما منهم وإن الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمعنى أننا إذا ما سئلنا كيف دينك، ولا أقصد كيف دينك يعني كيف جودته، هذه قضية أخرى، وهي المقصودة فيما يتعلق بحقيقة القول. إن لكل قول حقيقة، فمن قال إن ديني عندي أكبر همي ومبلغ علمي، لا يظن الظان أن بمجرد أن يقول ذلك انتهت القضية. كم من ناطق بالحمد وهو في الحقيقة كافر بنعم الله، ناس تأكل وتشرب وتقول الحمد لله، ثم يلقي بالطعام والشراب في سلة المهملات فيفسده، لا يصلح أن يستعمله بعده لا آدمي ولا دابة. وما يدري المسكين أن الحمد لله التي قالها كذب، كلام فارغ، لأن الحمد هو فعل منك بالاعتراف بالإنعام، يتضمن شكر النعمة، يتضمن شكر النعمة، وليس من شكر النعمة أن آكل ولأني ما بأكلش أكل بايت، ولأن الحمد لله ربنا موسع علي، ولأن كل يوم بنطهو الطعام ونطبخ فبناكل والباقي نرميه، وأنت لا تدري يا مسكين أن حبة الأرز، لا أقول طبق ولا إناء، حبة الأرز التي يمكن أن ينتفع بها آدمي فتتعمد، وأنا أقصد بكلمة تعمد حتى لا يظن أحد أن ده شق، فتتعمد إلقاءها في ما يمهنها، هذا من كفر النعمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت منه اللقمة أو الشيء من الطعام في الأرض طبعا بتاعتهم كانت سيراميك وكانت نظيفة جدا، لم تكن كذلك، كانت رمال وتراب كل الأرض، فكان ينفخ فيها ويأكلها، كان ينفخ فيها ويأكلها، وهذه سنة غائبة. لكن الأمر متعلق بماذا؟ أنت في كثير من الأحيان كاذب وكلامك فارغ في الحمد لله، وكلامك فارغ في أمنت بالله، وكلامك فارغ في إن ديني أهم شيء عندي. أنا لا أقصد أحدا بعينه، أنا أقصد الحال العام، وقد يكون الكلام يمسني قبل أن يمس غيري، بمعنى لابد أن تعلم أن الكلمة في الإسلام في دين الله رب العالمين لها ميثاق غليظ. الكلمة في الإسلام لا يوجد تشريع في كل الأديان تشريعيا تسمى أديان شرعا، لكن هي دين واحد من حيث العقيدة. فالإسلام هو الدين الذي نادى به آدم كنبي، وخاصم به نوح كأول رسول يخاصم في الشرك بعد أن امتلأت الأرض شركا، إلى محمد صلى الله عليه وسلم الكل نادى بقضية واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وقد ذكرت لكم في مقال مفصل ما يتعلق بالشرعة والمنهاج وأنهما ليس شيئا واحدا. إذن فأنت لابد أن تعلم أن كلما شرع الله عز وجل شرعة لقوم وجاءت الشرائع عندهم فليس الأمر بمجرد أن تقول، بل إن لكل قول حقيقة. وليست هناك شرعة جعلت للكلمة قيمة وجعلت لها مكانة كما في شرعة الإسلام. فبالكلمة تخرج من الكفر إلى الإسلام، تنتقل من كفر، كلمة كفر دي يعني لما نقول فلان كافر تعني أنه ممتهن، تعني أنه لا يساوي شيء عند الله عز وجل وفي أحكام الله، تعني أنه مهدور الدم، تعني أنه لا عصمة له، تعني أنه لا قيمة له، تعني أنه في النهاية وقود جهنم. شوف انظر، ينتقل من الحال ده إلى ماذا؟ إلى إسلام. يعني إيه إسلام؟ يعني معصوم الدم والمال وله حرمة وصار أخا لكل المسلمين، ولو عليهم حق ألا ينالوا منه وأن يحفظوا عرضه وألا يأخذوا وألا ينالوا من أي شيء يمسه، وأن تصير له قوة بهم وله حق النصرة عليهم، و و و الانتقال ده كله، الانتقال من قمة الحضيض إلى الارتفاع في الشأن بماذا؟ بكلمة. هذا من باب خطورة الكلمة في الدين. بالكلمة المرأة تكون محرمة عليك، إذا نظرت فذاك محرم، وإذا لمسست فذاك محرم، وإذا اشتهيت بالخاطر فذاك محرم، وإذا تحدثت وفي الحديث ميل فذاك محرم، كل شيء فيها محرم. ثم تنتقل من هذا الحال إلى كل الحل كله، فتصير كالمملوكة لا يمنع منها شيء عليك. إذا قلت زوجني فقال لك وليها زوجتك، بكلمة بكلمة، افهم، بالكلمة يكون لك عبد مملوك له عليك الحق المطلق في الطاعة، وكسبه ملكك، هو كسبه ملكك. فإذا قلت أعتقتك صار حرا، رأسه برأسك مثله بمثلك. والمرأة أيضا تكون مملوكة لك، حل كلها إلا الحيضة والدبر، ومع ذلك إذا قلت أنت طالق حرمت عليك بأحكام التفصيلية فيه وغير ذلك. أنت تبيع بالكلمة وتشتري بالكلمة وتعاهد بالكلمة وغير ذلك. فالكلمة في الإسلام لها مقام، لكن لابد أن تعلم أن هذه الكلمة ليس لها مقام بمجردها، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله انتقل بها من الكفر إلى الإسلام بكل ما يعنيه الانتقال، ولكن إذا لم يقم لهذه القول حقيقة، إذا لم يقم لهذه القول حقيقة فمردودة عليه، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم، انظر إلى ثم، يتولى فريق منهم، بمعنى لم يقيموا حقيقة ما قالوا، لم يقيموا حقيقة ما قالوا. الكلمة أنت تقولها تثبت، تثبت لك الأمر. أنا مؤمن، خلاص أنت مؤمن. أنا مسلم، أنت مسلم. لكن لابد أن تعلم أن لكل قول حقيقة، فأنت بمجرد قول الكلمة، لأن الإسلام يعظم شأن الكلمة، فإنك بذلك يثبت لك القدر اللازم من الأحكام مع هذه الكلمة. ثم لابد أن تعلم أنها لن تبقى الأحكام دائمة حتى تقيم حقيقة تلك الكلمة. فإن أقمت حقيقة تلك الكلمة فقد فزت، واستمرت أحكام تلك الكلمة ولم تنقض. فإن لم تقم أحكام تلك الكلمة أو الحقيقة، انتقضت الكلمة وأحكامها، انتقضت الكلمة وأحكامها. لماذا؟ لأن العبرة بتحقيق حقيقة الكلمة. كم من قائل لا إله إلا الله ولا تنفعه، بل إن الأمر لا يقف عند حد الكلمة. أنا أضرب المثل بالكلمة. لماذا؟ لأن الكلمة يسيرة، ليس الأمر يقف عند حد الكلمة، بل إن العمل إن لم تقم حقيقته وإن لم يؤدى بحقيقته وضوابطه. نحن تعلمنا من ونحن صغار ممن علمونا أن العمل له شروط لا يصح إلا بها، ولا يرفع إلى الله إلا بها، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب، ما هو الكلم الطيب؟ الكلم الذي أقيمت حقيقته. طب والعمل الصالح؟ هو الذي توفرت شروطه. وما شروطه؟ أن يكون وفق الدين، وفق اللائحة الشرعية، وفق الكتاب والسنة، وأن يكون مخلصا لله تعالى. فإن توفر الشرطان قام العمل، وإن لم فأول ما تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد، وقارئ للقرآن، ومنفق. فأما المقاتل فإنما قاتل رياء وسمعة، ليقال قاتل. فأنت إذا قصدت أمرا نلته، إذا قصدت مرضات الله نلتها، إذا قصدت رضوانه والجنة نلته، وإذا قصدت ثناء الناس نلته. فإذا كان العبد في الدنيا وقصد بعمله ثناء الناس، فيكون بذلك من جهة قد خرج عن شروط العمل، ومن جهة قد نال ما أراد. فيؤتى بالسلاسة من الأصناف، وليس بسلاسة أعين فلان وفلان وفلان مسمون، بل أعين أصناف. فيؤتى بكل مقاتل قاتل ليقال شجاع، فيقول: يا ربي قتلت في سبيلك، وقتلت وقتلت وجاهدت. فيقال: كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع، وقد قيل. كنت عايز تقبض حاجة وقبضتها، كنت تريد أمرا فتحقق. ويؤتى بالقارئ القرآن، يقول: يا ربي تعلمت القرآن وعلمته وتلوته أناء الليل وأطراف النهار. فيقول: كذبت، إنما قرأت ليقال تالي، فلان بيقرأ وحلو وصوته حلو، وقد قيل أبط. والمنفق كذلك، يقول: جمعت المال وأنفقت في سبيلك، فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. وهذا يعني أن الأعمال أيضا لها حقائق. المهم نخلص من هذا كله، أنك لابد أن تعلم أن دينك هو رأس مالك، وأن هذا الرأس مال يحتاج منك إلى رعاية، وأنك لا ينبغي أن تظن أن مجرد أن تقول ديني أهم حاجة عندي بذلك قد حققت المراد. حتى تقيم لقولك حقيقة، فإن أتت الحقائق خلاف قولك فإن قولك منهدم، وإن أتت الحقائق خلاف عملك فإن عملك منهدم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من خالد بن الوليد: وكم من مصل ولا صلاة له؟ فقال: لم أبعث أن أشق عن القلوب. أقره على أنه كم من مصل ولا صلاة له. وفي الحديث أيضا: كم من صائم ولا صيام له، وكم من صائم ليس له من قيامه إلى الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلى طول السهر. وهذا يعني أنك لابد أن تعلم كلمة ينبغي أن تكون مستقرة بين عينيك، لو استطعت أن تلسقها بلاصق بين عينيك لفعلت، وهي أن أكثر شيء خطير وحساس هو الدين، الذي نظن أن الدين كأنه لاصق بغراء ما بيطلعش ما بيتفكش. الدين لازق بغرة، اعمل اللي انت عايزه الدين باقي. لا والله، الدين يمكن أن يذهب، يسقط، ينقض بكلمة. وهذا ما سأبينه بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن تعلم عبد الله أن هذا الدين العظيم الذي تتمنى أن تكون من أهل التقوى فيه، والذي تتمنى أن تكون به يوم القيامة من الفائزين، يحتاج فضل اعتناء منك. وانظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف اعتنوا به وكيف أقاموا. أنا أسألك سؤالا: هل أنت حالك في دينك؟ أنا لا أقصد بهذا الجواب أننا اللي جاوب، لا، ولا أقصد بهذا إثبات جوابا بالنفي، إنما هو للتذكير. هل أنت في حالك في دينك مثل أقل الصحابة؟ هذا سؤال تجيب عنه. إذا أنا سئلت أقول لا، إذا أنا شخصيا سئلت أقول لا، أرجو ذلك، لكني أعلم من النظر إلى أحوالهم واهتمامهم بدينهم وكيف حملوا قضيته في قلوبهم، وكيف كانت الحمية عندهم لدينهم، وكيف كان كل شيء رخيص أمام دينهم، فأقول لا، ليس حالي كحال أقل الصحابة. ولكن هذا لا يعني أن تيأس، بل تظل تجاهد وتبحث، لكن لابد أن تعلم حساسية هذا الدين وخطورة أمره. ففريق من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان معهم بعض المنافقين، كانوا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة، وهم في الطريق تسلوا ببعض الكلام، هزروا، ضحكوا، تسلوا، فقالوا: ما نجد أوسع، لا نجد من أصحابنا أوسع بطونا وأكثر طعاما وأجبن عند اللقاء. واحد منهم بكرش ويقعد يأكل، ويجي ساعة اللقاء يبقى جبان ويعيط، بيهزروا بيضحكوا. فعلم الله ذلك وهو لا تخفى عليه خافية، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في حق المجموع بما فيه من الصحابة، هفترض ان اللي موجود كان في المجموعة دي اقل صحابي، اقل واحد فيهم، فنزل قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل خشوع وخضوع وخنوع: كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر، كنا بنمزح. فنزل قوله تعالى: قل لا تعتذروا أنتم كنتم تخوضون وتلعبون، نعم أنتم كنتم تمزحون، نعم، لكن الدين حساس جدا، ولأن الدين خطير جدا، ولأن الدين ليس لزق بغيره. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بكلمة، بشوية هزار، بشوية هزار. لماذا؟ لأن الدين أمره خطير. طب ما إيه المشكلة اللي وقعوا فيها؟ أنهم لم يقيموا أو نقضوا حقيقة قولهم. هم يقولوا نحن آمنا وكانوا مؤمنين وثبتت لهم الكلمة وثبتت لهم أحكام الكلمة، لكنهم نقضوها، لكنهم أفسدوا حقيقة الكلمة بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسوى الله بين الكتاب والآيات، بين الله بينه وبين الآيات والكتاب والرسول، مقدسات. فمن مس القرآن فكأنما مس الله والرسول والقرآن، ومن مس الرسول فكأنما مس الله والقرآن والرسول، ومن مس الله فكأنما مس الله والقرآن والرسول. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا الكلمة، وربنا سبحانه وتعالى يعلم المؤمنين فيقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد كفرهم، بعد فسوقهم، بعد ظلمهم، وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا. خذ بالك من أمر، أنا لا أقول هذا الكلام من باب إجراء الأحكام، لأن هذه مسألة تحدث عند كثير من الناس، خاصة من يعني تربوا على مناهج معينة ارتكارية. لكن أنا أقول هذا الكلام عقديا. عقديا يعني إيه؟ يعني أنا لما أسمع هذا الكلام لا أنشغل بأن فلان كافر ولا مش كافر، إنما أنشغل هل ديني باقي أم انهدم، هم ديني، هل ديني لزق بغيره ولا الحساسية أصابته، هل وقع مني ما ينقض الدين أم لا. لما نزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. واحد من الصحابة كان له من الصوت الجهوري، هو طبيعته كده لما يتكلم فلان يعلون، هو صوته كده. حبس نفسه في بيته وظل يبكي ويقول: حبط عملي، حبط عملي، بمعنى أنه أصابته الحساسية في الدين. لم يقل: أنا يعني إيه، أنا صوتي كده، هو يعني كان عاجبكم، يعني هو تلكيك يعني، إنما اعتبر أنه ممن حبط عمله، لأن صوته بطبيعته مرفوع، وبالتالي تمسه الآية أن تحبط أعمالكم، وظل محبوس في بيته يبكي على حاله أنه من الذين حبطت أعمالهم، حتى بلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه وبين له أنه ليس منهم. لكن الشاهد ليس الأمر كما نحيا. عندما تسمع أن الدين يمكن أن يضيع بكلمة، وأن الأمور قد تحبط بموقف، لا ينبغي أن تقول: أنا لا، الحمد لله مسلمين موحدين بالله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المسلمين والموحدين بالله، وأن يحفظ علينا ديننا. هذا أمر أنا لا أشكك فيه، إنما أنبه أقول لك أن بيتك في ملأ في سرقة، في ملأ في سيل، خد بالك لحسن ينهار. مش بقول لك بيتك انهار، إنما أحذرك من أسباب الانهيار. دائما عندما نسمع موعظة تحذرنا من أمر خطير في ديننا، ينبغي ألا يجف الدمع في عيوننا خشية أن يصيبنا ذلك الأمر. دي حساسية الدين، دي حقيقة الأمر، دي قيمة الكلمة في الإسلام والفعل فيه. يا إخوان، إن كثيرا من الخلق يأتوا يوم القيامة كما قال الله تعالى، وأنا بعد نفسي منهم وبخاف جدا والله من هذه الآية، مش تواضع، إنما حقيقة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما عملوا، بمعنى أننا يمكن أن نكون مطمئنين، يعني الأمور معنا ثابتة وهادية والحمد لله مسلمين موحدين، ولما يجي شاب ولا ولد ولا ابن ولا راجل ولا كبير ولا صغير يعظك في أمر من المنكرات وينبه عليك في أمر خطير، تجد نفسك تقوم عليه كالأسد الجسور تريد أن تنهشه. لماذا؟ لأنه مش أنت لا تعلمني ولا أنت اللي تقول. وبعدين كلام ده كلام فارغ، حتى وبتلينا بخراب كبير بأن كل من يقول كلمة الحق فهو تكفير. دلوقتي بقى المفروض ان انا ايه اطلع، اول ما اطلع اخطب عباد الله ابشروا يا موحدين يا احباب رسول الله يا اهل الجنة، انتوا واخدين اجازة بس من الجنة وراجعين لها، ان شاء الله اطمنوا باذن الله بفضل الله تعالى. لا يذكرك احد بما ينبغي عليك ولا يذكرك احد بما ينبغي ان تعهده، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج على المسلمين مرة الا انذرهم النار وما يؤدي اليها، وبشرهم بالجنة وما يؤدي اليها. لم يبشرهم بالجنة وما يؤدي اليها فقط، ولم ينذرهم النار وما يؤدي اليها فقط. ولذلك كان الصحابة يقولون من بعده ما ترك شيئا يقرب الى النار ويباعد عن الجنة إلا وأمرنا به، إلا ونهانا عنه، إلا ونهانا عنه، وما ترك أمرا يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وأمرنا به. هذه هي، هذه هي. لابد أن نتواصى بالحق، والحق هو ما أمر الله به. أسأل الله أن يبشرني وإياكم بالخير، ويثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعل ديننا أكبر همنا ومبلغ علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا، اللهم أخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. أما الله، اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من عمل أو قول، وباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول أو عمل، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم الطب بعبادك في غزة، وعوضهم عوض خير في دينهم ودنياهم. اللهم يا رب اربط على قلوب ذويهم، واقض لهم بحوائجهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين، بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.